الله فاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء. تحدثنا معكم في اللقاء السابق عن الشباب من حيث أهمية الشباب وفضل الشباب وكيف يستغل الشاب هذه الفترة، وأيضا تحدثنا عن أسباب البعد عن الدين ومخاطر البعد عن الدين وكيف يواجه الشاب هذه الفتنة وفتن الشبهات وتيار الشهوة. كل هذه الأسباب تحدثنا فيها في اللقاء السابق. نواصل معكم الحديث أيضا اليوم عن الشباب، ولكن في مواضيع أخرى، منها وسائل الثبات على طريق الهداية، اثنين كيف يواجه الشاب أو دور الشاب في القدوة، ثلاثة الشباب والحب ومواضيع أخرى. وقبل أن نخوض في هذا الحديث، بداية أرحب فضيلة الشيخ محمد الصاوي، أهلا ومرحبا بكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وعلمكم. وأيضا أرحب بفضيلة الشيخ هاني الحاج هاني حلمي، اهلا ومرحبا بكم وجزاكم الله خيرا شيخنا على تلبية الدعوة. شيخنا، السؤال الذي يطرح نفسه، الشاب اليوم بعد ان التزم وعرف طريق الهداية وطريق التقوى، كيف يثبت على هذا الطريق بحيث لا يرجع القهقرة مرة اخرى؟ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، ثم أما بعد، ففي البداية أرحب بأخي الحبيب الشيخ محمد الصاوي اليوم في ضيافته، وأسأل الله تعالى أن يسددني وإياه وأن يرزقني وإياه الصدق والإخلاص في القول والعمل. وسائل الثبات على الطريق تحتاج منا إلى مقدمة يسيرة. أول شيء، حتى تستطيع أن تثبت على هذا الطريق ينبغي أن تعرف معالم هذا الطريق. ينبغي في البداية أن يكون هناك هدف أمامك تعرف كيف تصل إليه. العلماء، علماء العقيدة، حين يتكلمون عن أنواع التوحيد يقولون أن توحيد الألوهية، توحيد العبادة، يسمونه توحيد القصد والطلب. هناك هدف أنت تعيش له، ينبغي أن يكون نصب عينيك طيلة الوقت حتى تسعى له، حتى تعرف كيف تسير إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى بداية أول شيء أن يكون هناك هدفا حتى محددا. حتى لا يشتت الذهن. نعم، هذا الهدف المحدد أنا أبسطه للناس، خليها على لسانك بس أنت ترضى يا رب. كل حاجة في كل خطوة هو هيمشيها هحتاج أقول له هدفك إيه؟ ان انت ترضى يا رب. انت عايز تتجوز، ايوه عايز تتجوز ليه؟ عشان ترضى يا رب. انت محتاج تتعلم ليه؟ بس انت ترضى يا رب. تبقى على لسانه طول الوقت عشان يبقى مهدي في حياته، تبقى ساكت. ده رقم واحد. الزوجة. نعم، رقم واحد يبقى تحديد الهدف. بعد ذلك في الطريق ينبغي ان يعرف ان هناك فقه لهذا الطريق، طريقه الى الله سبحانه وتعالى عليه عوائق. هو الآن خرج من مرحلة الفتن الظاهرة التي يشتكي منها الناس، هو الآن صار ملتزم بالمسجد، يصلي، يعرف طريق الله عز وجل في مصحفه في يده، يسمع كذا وكذا من أمور ظاهرة. يحتاج أن ينتقل من مرحلة الإسلام إلى مرحلة الإيمان، للدائرتين. نعم، أنا سأضعها له أيضا في خطوات عملية جاءت في سورة المعارج. تمام. الله سبحانه وتعالى قال إلا المصلين، حين تكلم عن صفات الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولاحظ معي هذا الانتقال الذي سيحدث له من مرحلة إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي آخر المقطع والذين هم على صلاتهم يحافظون. من مرحلة دائمون إلى مرحلة يحافظون، هذه هي الخطوات العملية. رقم واحد سريعا علشان يعني الناس تأخذ مننا النهاردة وصفات يعني كيف يتعاملوا مع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. سريعا، رقم واحد، أيوة. والذين هم على صلاتهم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، هذه أسميها صلاة طرق الأبواب. طرق الباب. نعم. ما المطلوب في هذا الوقت؟ أنت ستدخل تصلي. نعم. ولا تخشى، لا تيأس، لا تحبط، لم تصل بعد. ينبغي أن تتواصل مع ربك سبحانه وتعالى، تحتاج إلى دعاء متواصل بالله سبحانه وتعالى. يبقى أول خطوة طرق الباب. تمام. طرق الباب. رقم اثنين، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه لابد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان، لابد أن تبرهن على إيمانك بشيء محسوس. ما هو؟ تبذل في سبيل الله شيء. انت ممكن هتبذل جهد، انت هتبذل مال، انت هتبذل فكرة، لابد من بذل شيء. بعض الأحيان شيخنا معذرة أن البعض يقتصر موضوع البذل الجهد على البذل المادي فقط. لا، يعني عايزين نوضح الصورة أن مش موضوع مادي فقط، أنا ممكن أكون أنا أساسا نعم لساني كويس وقته وأفكاره، يعني يشيل هم يشيل هم، الهم ده يسعى له. دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، والذين في أموالهم. طب معلش دعني أزيكنا أقول كيف يحمل الهم؟ هو عايز يشيل هم بالفعل علشان يحطط قدامه الهدف، أنا إزاي أقول له لازم تشيل هم ده؟ أول حاجة ما احنا قلنا، هرجع تاني أقول له التهديف، الهدف اللي هو كان متعايش ليه. أنا عندي هدف تمام. عايزه. أنا دلوقتي في عوامل مساعدة كثيرة جدا، ممكن تكون عوامل الجاهلية سبب في أنه يشيل الهم تمام. أنت مش هتقدر تخرج. إحنا في ديننا معاني أساسية، لا يصلح للإنسان أن يعيش لنفسه، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم نعم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. اللي يشيل همه لوحده يبقى وصفه القرآن بالنفاق، يبقى ينفعش. فانت احساسك ان انت لم تخلق لان تعيش لوحدك، وانما انت تعيش بهم عام. اذا امسكت بيدي وامسكت بيدك حينئذ لا تغرق السفينة. نعم. هذا امر ثاني. يبقى رقم اثنين انه يبذل شيء للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين، الألوسي يقول يصدقون باعمالهم بيوم الدين. التصديق ده معنى ايه؟ المرحلة التالتة عايز عمل فذ، عمل فذ تعمله. العمل الفذ ده هيكون سبب عظيم للثبات. ان انت في الطريق، انت دلوقتي في الاول، فانا عايزك تبقى في المرحلة السابعة تمام. يبقى انت لازم تمشي 3 4 5 6 خطوات في الاول. طب هتجيب القفزة دي ازاي؟ هتجيبها بعمل فذ. ايه العمل الفذ اللي انت ممكن تعمله؟ كل واحد على حسب حاله. واحد هيكون عمله الفذ عمل كبير في صيام وقيام وكذا، واحد في طلب العلم، واحد في الدعوة، واحد في السعي على أرامل ومساكين، واحد هيشيل هم دعوة كبيرة في جامعة وفي هنا وهنا، هيعمل عمل فذ كبير ما كانش يتصور في حياته أن يعمله. هذا سيكون دليل على أنه يصدق بيوم الدين تمام. يبقى هو في الحالة دي فعلا انتقلنا إلى مرحلة تانية. لاحظ بقى، بعد ما دلوقتي عملنا 3 حاجات، طرقنا الباب، دللنا على ايماننا ببراهين، خدنا بعد كده ان هو هيصدق بيوم الدين. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. مش لو احنا حطينا في ذهننا كده انه دي يجيب دي في الاول، المفروض ان هو في الاول خايف فيبتدي يتحرك. لا، ده انا هبقى في الطريق علشان اثبت. هيبتدي دلوقتي عن طريق الاعمال اللي عملها قبل كده دي، هيوصل لمرحلة انه يبقى واجل القلب ويتقي الله سبحانه وتعالى. حينئذ ستغلق امامه ابواب الفتن التي قد تعرقله. هيجي بعدها والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. تيجي رقم 5. عشان كده بعض الشباب الشخاني بيقول يعني انا لماذا لا ابكي؟ بصلي مش بعيط. هو لا، لانه اساسا هو مقصر في الاعمال التي تقود الى الخشيه. هو كذلك بالضبط. يبقى في 3 مراحل قبل ما نوصل لمرحله الخشيه. مرحله الخشيه كانت رقم 4. رقم 5 كانت مرحله حفظ الجوارح، كانت مرحله حفظ النفس من الشهوات، واعظم الشهوات شهوه النساء تمام. جينا بعد كده المرحله السادسه. المرحله السادسه كانت حقوق الله سبحانه وتعالى. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اعظم امانه الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نزلت الامانه في جذر قلوب الرجال، اي نزل الايمان. فاذا اعظم شيء يبقى هيراعي حق الله. رقم 7 هتكون حقوق العباد. والذين هم بشهاداتهم قائمون. شهاداتهم ده شهادة دي بحق من حقوق العباد، يبقى رمز لحقوق العباد. لو حقق السبعة دول جبنا التامة اللي هي والذين هم على صلاتهم يحافظون، يصل الى مرحلة من الاسلام الى الايمان. هم الوارثون. نعم، اولئك هم الوارثون. طب استاذنا حضرتك في نقاط كده 1 2 3 السبعة بدون شرح نعيدهم تاني من السلام المشاهدين. 1 اطرق الباب كثيرا، دعاء، صلاة، كذا. ابذل لله سبحانه وتعالى بما تستطيع، ابذل شيئا. رقم 3 ان تصدق بعمل فذ، اعمل عمل فذ كبير تلقى الله عز وجل به. رقم 4 راقب الله سبحانه وتعالى. رقم 5 احفظ نفسك من الشهوات. رقم 6 لاحظ حقوق الله عليك. 7 عليك ان انت تشوف حقوق العباد. ويضاف اليهم شيء اساسي قوي في موضوع البرواز الاطار العام، محتاجين صحبه، محتاجين رفقة علشان خاطر المؤثر الخارجي. نعم. أريد أن أضيف يا أستاذ محمد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، في نقطة جميلة في مسألة طرق الباب. يعني مسألة أن أعرف أن الذي يثبتني على الطريق هو الله، استشعر بقلبي بجوارحي بحاسيسي ان الذي ثبتني هو الله سبحانه وتعالى، استعان بالله سبحانه وتعالى. فانا لا يعني لا يظن بعض الناس انه والله مجرد الصحبه او مجرد الصلاه او مجرد هذه اعمال تثبت، لكن القلب ينبغي ان يدرك يقينا ان المثبت هو الله عز وجل. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالذي يثبت هو الله عز وجل. يستشعر الشاب الذي اهتدى وتاب، كان يعني في الأول الشيخاني يشاهد الأفلام وينظر يدخل النت ويقع في العادة السيئة ويفعل ويكلم بنات، طيب الآن خلاص يا رب جاء رمضان أو تبت الله أو سمعت آيات فرق قلبي وخشع، الآن أنا استقمت وأريد أن أثبت على هذا الطريق. إذن ينبغي أن أكون مع الملك، مع الذي دل قلبي، مع الذي أعطى قلبي نور الهداية، مع الذي أنزل على جوارح السكينة والطمأنينة هو الله سبحانه وتعالى. أيضا يعني تعليق على هذه النقاط السبعة التي ذكرها الشيخ، هذه النقاط تحتاج نقطة وهي إخلاص، ليكون فعل هذه النقاط لا أفعلها من أجل أنها هي التي تثبتني فقط، بل من أجل أن هذه أوامر الله، وأن هذا هو أمر الله، وأن هذا هو الطريق إلى الجنة، وهذا هو الطريق إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. في عوائق، يعني هو قد يقول الشيخاني أنا عملت السبع خطوات وعملت هذه النقاط الثمانية، ولكن يعني أحيانا أصلي أحيانا أصلي، أحيانا أتصدق أحيانا أتصدق، أحيانا هناك عقبات، هناك ابتلاءات، ينبغي أن أعرف أن الابتلاءات من الله عز وجل. نعم. والابتلاءات حتى أعرف هل أنا فعلا ثابت أو لست بثابت. فلابد أن أنا زي حامل دلوقتي العربيات الجديدة. تمام. محمد المرسيدس، معك مرسيدس شهاني ولا لا؟ العربيات الجديدة في حاجة اسمها موانع انزلاق. تمام. موانع انزلاق يعني لو في مية مطر نزل بحديرة ولا تتفادى هذا. موانع انزلاق تثبت السيارة. نعم. تمنع من أن تنزلق السيارة. نعم. ومكابح إضافية زيادة. موانع الانزلاق الآن عند هذا الأخ أنه عند العقبات والعوائق أزداد ثبات، أفرح، جاءتني عقبة الحمد لله، هذا دليل ثباتي. نعم. هذا دليل استمراريتي، هذا دليل صدقي في هذا الطريق، فأثبت والله فتنت بالنساء، فتنت بالنظر، فتنت بسماع الأغنيات، فتنت بشيء من الشهوات، أرجع وأقول يا رب ثبتني. نعم. هذا هو المطلوب. طب شيخنا، بعد ما بيخد الواحد منا أو الشاب بيسلك طريق الالتزام، بيعرف طريق المسجد، بيحافظ على الفجر، بيصلي الجماعة، بيبقى عنده حماس وعنده قوة وعنده صحوة وعايز يحفظ قرآن، عايز يحفظ سنة، بين عشية وضحاها في لحظة ما يصاب بخمول وكسل الفطور. نعم. طيب بداية، ما هي مظاهر الفطور؟ يعني لا شك أنت ذكرتها الآن في على عجالة في سردك للسؤال، يعني أن الفطور هو التقصير، الفطور هو النزول، هو كان في الأعلى نزل إزاي؟ هو يعرف، نزل من خلال تأخري عن الصلاة، نزل من خلال نومي عن الصلاة، نزل من خلال بدأ يطلق البصر، نزل من خلال بدأ يسمع الغناء، نزل من خلال بدأ يهم قلبه بشيء. بعض الإخوة لا يركز على هذه النقطة، وهي نقطة مهمة يا شيخاني، أنه قلبه بدأ ولكن الأعمال شغالة، يعني هو الصف الأول يقرأ القرآن وحريص جدا وعينه يغض، ولكن القلب ما زال في ميل، بنسميه باللغة الشوارع يعني متدين ونفسه يصيح، متدين نفسه يرجع. طيب سبحان الله، هذا العلاج له أن يدرك أن الله مطلع على القلب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فينبغي أن يدرك إدراكا جازما أن الله يعرف الآن ماذا يحدث له. طيب فتر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما منكم إلا وله فترة، فمن كانت فترته لسنتي فقد هدي، ومن كانت فترته لغير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالمقصود بالفتور هنا ليس الفتور في بمعنى التقصير في الطاعة، ولكن التكاسل عن الأداء، التهاون، تحديث النفس. شيخنا إن الفتور أنواع. نعم، الفتور يعني أنواع. يعني أظن أنه بينقسم مثلا في فتور كلي، انتكاسة كلية. نعم. وفي فطور إلى حد ما بيقولوا 70% و 30%، لكن هو مصطلح الفطور بشكل عام في الشرع. تمام. لا يقصد به الانتكاسة كلية. يعني أنا بس عايز أفرق ما بين حاجتين، ما بين الفطور وما بين الانتكاس. نعم. لاحظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن لكل عمل شرة. نعم. وفترة. تمام. كل حاجة فيه لها لحظة نشاط ولحظة فطور. فطوبى لمن كانت فترته إلى سنتي. نعم. قالوا إذا كان له نوافل وله بعض الطاعات اللي هي في دائرة المستحبات ليست في دائرة الفرائض. يعني أنا بصلي الخمس صلوات في المسجد في جماعة جيد. وأنا أصلي معها نوافلها تمام. وفضل الله لي ورد من الليل ولي ورد من القرآن جيد. اللي يحصل إن هو ساعة اللي أنا سميه فطور بدأ ما يصليش النوافل، بدأ ورده من القرآن يبقى زهيد جدا، بدأ ما بيصليش قيام، بدأ يحصل كذا، طول كده بنسميه فطور. لما يبتدي بقى الصلاة نفسها صلاة الفجر ما بقتش تصلى، ده انتكاس. يبقى الفطور أول مرحلة من مرحلة انتكاس. نعم، أول مرحلة من مراحل. طالما أنت لسه في دائرة السنن والمستحبات وكذا يبقى أنت في دائرة الفطور. أنت نزلت يبقى أنت وقعت في الانتكاس. يبقى احنا عندنا دائرتين. طب علاج الدائرتين إيه؟ يعني كل واحد بالتأكيد بعلاجه مختلف عن الثاني. أنا شايف شخصي إنه عندنا يعني نقطتين مهمتين في العلاج. اتفضل. النقطة الأولى معرفة الثمرة والنتيجة. أنا رايح فين؟ أين نهاية الطريق؟ تحديد الهدف زمان الشيخ. خلاص أنا نهاية الطريق إما إلى جنة أو نار. يعني لازم أقف وقفة مع نفسي يا جماعة، حرام يا شباب، اتقوا الله في أنفسكم، قد تسقطوا قد تزلوا فتكون النهاية. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. تمام. فإذا هو ينبغي أن يكون عنده وعي وإدراك أنه قد تزل القدم في أي لحظة فأموت فأهوي إلى النار طبعا. فأعرف النهاية أن هناك جنة ونار فلازم أعمل للجنة وأبتعد عن النار. هذه نقطة ظاهرة واضحة. نقطة ثانية في مسألة علاج الفطور، أن أتأمل في الذين سبقوني على هذا الطريق. الطريق ده لست لوحدي فيه، سبقني عليه الأنبياء والرسل والصالحون. كيف ثبتوا؟ معقول بالفتن أصابتني أنا فقط ولم تصبوا فتن؟ لا. فأتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأتأمل سيرة الصحابة رضي الله عنهم. شيخنا معذرتني يعني. بس من الملاحظ برضو أن العصر الآن يختلف، يعني أصبح الآن الفتنة ليها زهو الآن، يعني مصادر كتير، بوابات كتير من الفتنة الآن، يعني أصبح الموضوع محتاج مجهدة أكبر. لا شك ما يعني كما يعني ذكر شيخنا. أصلا مثلا معذرت لما تحركت تقول لي عصر الصحابة حيها لا، ولكن العصر ده يختلف تماما عن يعني الآن. الآن عندنا الخطوات السبع طبقت، الفتنة حتكون أقل، بمعنى اشراب القلب وتأثر قلب الفتنة أقل. واحد ليس مطبق، أكيد الفتنة لما تأتي ستأتي مزينة مزخرفة فيسقط ويقع مباشرة. وأما الذي له حظ ونصيب من وسائل الثبات سيكون عنده مجاهدة صراع مع الفتنة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهو يجاهد. فلا شك أن الفتن في الجيل الجديد غير الفتن في الماضي تمام. ولكن أيضا الثبات في الماضي يختلف عن الثبات في الحاضر تمام. فعندنا يعني نسبة وتناسب. فنحن نقول له تأمل مصارع القوم، تأمل ماذا حدث بالسابقين، تأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تأمل سيرة الصحابة. ولعل الشيخان يضيف بعض لحظة يعني الآن السؤال اللي انت طرحته دلوقتي ده سؤال قرآني، فأين تذهبون؟ ربنا سبحانه وتعالى وضع الروشت، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثلاث حاجات. واحد، ذكر للعالمين، لازم يبقى الحالة الأساسية اللي يتعلق بها جدا القرآن، من أعظم ما يواجه به الشاب الفتن اللي هتبقى في الطريق، تعلقه بالقرآن تلاوة وتدبر وتحاكم وعمل القرآن يكون فعلا منهج حياة. احنا تتلخص يعني علاج لكثير من مشاكلنا في وجود الجيل القرآني. صحيح. رقم اتنين، لمن شاء. الكلمة اللي من شاء دي لازم يكون هو عنده، هو عايز. هو المشكلة ان انا جوايا ميل للشهوة اللي هي بتجرني، انا مطلوب ان انا ابقى مش عايزها. طب يا شيخ انا مش قادر، انا هقول لك لا، انا مش فعلا يعني لسه ميال ليها، بحب المعصية دي لسه قلبي مش راضيها. اقول لك عليك هنا بقى بالتواصل بالله سبحانه وتعالى، واكثر من هذا الدعاء النفيس، اللهم حبب الي الايمان وزينه في قلبي وكره يا رب اكره ده، مش عايزه، انا ميال له بس يا رب كرهني فيه، خليني ما احبوش، وكره الي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين. عارف سكتي فين؟ تمام. هو ده لمن شاء. يبقى انا كده منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان شاء رب ان يشاء الله رب العالمين. الثالثه اللي هي دي إشارة، ودي إشارة للاستعانة، دي هي الاستعانة بالله، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أصل أنت لو وقعت وقلت له يا رب أنا دلوقتي ذللت في هذا الطريق وماليش سواك، يا رب خذ بيدي، هو ده السبيل، هو ده اللي هيخرجه من الفتنة، هو ده اللي هيصحح طريقه. الفكرة ان الله عز وجل قد يفتن العبد، وقد يبتلي العبد ليسمع أنينه، ليسمع تضرعه، ليسمعه في الخلوات وهو يشتكي إليه ويقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة في التواصل الوثيق بينه وبين الله عز وجل، لن يكون له زمن طويل في الانتكاس، لن تكون له زمن طويل في الفتنة. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحترقون تحترقون، يعني كلنا هنتفتن. تمام. انا لو قعدت داخل البيت، اصل بعض الشباب بيقول يعني اعمل ايه يا شيخ، يعني انا دلوقتي انا منزل الجامعه وفيها بنات، طب اعمل ايه يا شيخ، يعني ما نزلتش اشتغل، يعني ما عملش كذا. لا، هتحترق ولو قعدت في قعر بيتك ستفتن. لكن في فرق، الفرق ايه بقى؟ التواصل اللي احنا قلنا عليه. فتاتي صلاه الصبح فتغتسلون. يبقى الحل فين؟ الحل في التواصل الوثيق بالله سبحانه وتعالى، دوام الاستعانه، لازم يبقى القران منهج حياتك، لازم تبقى انت عايز. تمام. شيخ محمد، ما فيش شك ان دور القدوه لها تاثير. بمعنى كثير من الشباب الان حجته الان يقول لك والله انا طلعت لقيت نفسي كده، ما لقيتش ابويا بيصلي ولا والدتي بتصلي، فبازاي انا هبدا نفسي؟ فدور القدوه اما لها تاثير سلبي يا اما ايجابي. فعايزين نتكلم بصوره ادق عن تأثير القدوة في حياة الشاب. لا شك انه شيخ محمد، لا شك ان الله جل وعلا ذم الذين قالوا إن وجدنا اباءنا على امه، انا امتي ليت ابي لا يصلي وامي تشاهد التلفاز فانا اسير عليها. تمام. لكن هذا مذموم، لانك تحاسب لوحدك وتسأل لوحدك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فانت ستأتي يوم القيامة لوحدك، ستسأل لوحدك، لن يقول الله لك لماذا يعني لم تصلي كما صلى ابوك وكما صلت امك، وانما ستقول الله لماذا لم تصلي، لماذا لم تعبد الله عز وجل. فهذه نقطة مهمة، وهي انني سأسأل واحاسب لوحدي. النقطة ايضا ان الامر جاء لي لوحدي، ولم يأتي لاسرتي، ولم يأتي لاقاربي ولا ابي ولا جدي، وانما جاء الامر من الله سبحانه وتعالى لي لوحدي. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا معشر قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأنذر قريش بالعذاب، النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الإنذار العام وألقى البشارة العامة وبين التبين العام، لكن الدين يختص بكل واحد لوحده، فهو يحاسب لوحده ويسأل لوحده. النبي عليه الصلاة والسلام رسخ مبدأ القدوة، فقال صلى الله عليه وسلم والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن، وهذه رسالة للأباء ورسالة الأمهات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كونوا قدوة، فأنا قدوتكم أخشاكم الله وأتقاكم له. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالقدوة شعار موجود عندنا في الدين والإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول خذوا عني مناسككم. إذن لا فرار من مسألة القدوة. فالقدوة مطلوبة، وقدوتنا شعارنا هو النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يكون هذا دائما عند الشاب والفتاة. طب شيخنا معظمة حضرتك بتقول القدوة الأساسية ولا شك فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح الآن في اختلال في مفهوم اختلاف مفهوم القدوة عند الناس، مين السبب في اختلال في اختلاف؟ لا شك أن في أسباب عديدة ممكن الشيخان يعني يذكر منها شيء. أنا عندي منها الإعلام، الإعلام اليوم القدوة طبعا اللاعب الفلاني والفنانة الفلانية والمطربة الفلانية وفلان فلان. يعني كثير من الناس لا يدرك أن القدوة هو النبي عليه الصلاة والسلام وليس هؤلاء، وليس يعني قبل قليل أنا في الطريق داخل مع بوابة القناة وجدت أحد الفنانين مع 2 بوديغارد، ربما قلت لكم هذه القصة قبل قليل، وبعدين صافحته ازيك أستاذ فلان، ما أخبر زوجتك فلانة، ما أخبر ابنتك فلانة. فالبوديغارد بيبصلي مستغرب، واحد لابس عباية يعني يظن أن هذا لا يعرف إلا الله أكبر صلي اتوضأ. لا يا أخي، نحن ندرك الواقع ونعرف ماذا يدور في الخارج، ولكن آثرنا والله والله يعلم ما في قلوبنا، آثرنا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثرنا أن نسير على درب الرسول صلى الله عليه وسلم. والفتن كثيرة، ولكن إدراك القدوة مطلوب. فالإعلام له دور كبير، أيضا المدرسة لها دور كبير، الشارع له دور كبير. أرض الشباب يعني فيما بينهم أيوة يا عم فلان اللي عامل نفسك واعي وشايف أبطع السمكة ودلها، فهو يظن أن هذا هو طريق النجومية وطريق القوة وطريق الانتصار. فالشارع له دور، المعلمون والمعلمات، يعني معلم من المعلمين قال لهم يا جماعة اللي بيشجع الأهلي حديله 10 درجات زيادة. لا شك أنك تزرع قدوة خاطئة. يعني هذه نقطة مهمة، لما لا تقول يا جماعة الذي صلى الفجر اليوم من الطلاب سأعطيه درجة زيادة، لماذا ترسه يا جماعة الذي يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا الحديث سأعطيه كذا. فلا شك هناك أسباب كثيرة لنزع القدوة. تفضل شيخنا. انظر علماء التربية وعلماء النفس يقولون أن خمسة أشياء تصنع شخصية الإنسان منا. رقم واحد البيت، رقم واحد والده ووالدته دي، رقم اثنين أصحابه أصدقائه، رقم ثلاثة مدرسته، رقم أربعة الإعلام، رقم خمسة دور العباد. خمس حاجات دول لما تشوف بقى أهم حاجة فيهم، وبيقولوا إن دي تمثل أكثر من نصف التأثير على شخصية الإنسان مننا، رقم واحد الأسرة. لو والده الصورة اهتزت دي مشكلة تربوية، قدوته هو لازم الولد هيطلع والده هو والأم تشوف بنتها طول الوقت هي قدوتها. نعم. قدوتها أمها. لو ده حصل فيه اختلال، الاختلال ده هيحصل بقى زي ما محمد بيقول كده. ما ده شخص نعطي كلام حالك معنا تسلمس من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بس وطي التلفزيون. أيوه. حضرتك وطي التلفزيون واسمعني من الهاتف بعد إذنك. أيوه أنا لو سمحت أول أمسي عليكم على الشيوخ. جزاكم الله خير. تفضلي يا أختي. وأنا يا شيخ أول يمكن لي ثلاث شهور كنت يعني أعاني قلق نفسي، خوف مثلا من الموت، يعني مثل يعني خوف يعني كرب الدنيا. نعم. أما الحين الحمد لله يعني أحس مثلا إن الدنيا ما يعني شيء تافه بالنسبة لي، يعني هل هذا يعني إن شاء الله أمر كما قال يعني الشيخ، يعني إذا كنا يعني نزهد بالدنيا يعني إن شاء الله يعني يكون تقرب لله عز وجل. نعم. أو يعتبر أمر نفسي يعني أعالج منه يعني الدكتور نفساني. نعم. يعني هذا اللي حبيت، لأني يعني أعاني ثلاثة شهور على الرغم الحمد لله يعني على كلام الشيخ كنت ناظر يعني أترك المعاصي، يعني أبعد عن الفتن، مثلا الأغاني مثلا ما أبغى أسمعها. نعم. خوفا مثلا من العقاب. نعم. بس بعض الأحيان يأتيني يعني هل هي نزعة يعني من الشيطان، يأتيني أن الله عز وجل يعني مثلا أشك في اليوم الآخر. نعم. ثم يعني أحاول أني أقرأ القرآن، أحاول أني أصلي في الليل، أحاول أدعي الله عز وجل بحيث أني ما أكسب اليوم الآخر حتى لا أكون من المنافقين. نعم. يعني وهذا السؤال اللي أنا حبيت أسأله، يعني هل الموضوع إن شاء الله يعني هداية لي والله عز وجل يريد أن يمتحنني حتى لا أقع في الفتن، أو ممكن أمر نفساني وأذهب إلى دكتور نفساني؟ جزيكم الله خيرا. وإياكم أختي. اسمع لي إن شاء الله من شيء. تفضل تفضل من قبل أول. عندهم حاجة اسمها الرهاب. الرهاب ده الخوف المرضي. بعض الناس يبقى عندهم كده خوف هلع زي ما احنا كنا بنقول دلوقتي في صورة المعارج، هلع زائد طول الوقت هي حاسة انها هتموت، انها هيحصل حاجة، ان كذا وكذا. وده من طرق إبليس في التعامل مع العباد، ان هو يستخدمها يخذلها ويأسها من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يا أختي أنا عايزك تحطي يعني حاجات كده قدام عينيك، شعارات ينبغي ألا تتركيها أبدا في حياتك. رقم واحد. تمام. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اوعي تحت أي ظرف ظروف، مهما كانت الدنيا حالك، مهما كان الإنسان منا مقصر، مهما كان الإنسان منا مذنب، اوعي تحت أي ظرف ظروف يتسلل إلى قلبك اليأس. نعم. اثنين، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بشكل مستمر. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. ربنا بيمتحنك؟ آه ربنا بيمتحنك. والحاجات دي بتحصل عشان إيه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا. أنت صدقة في طلب رضاه؟ أنت عايزاه؟ عايزة سكته؟ مش عايزة حاجة تانية؟ لو انت فعلا هو ده اللي جواكي يبقى هتعرفي طريقك لربنا سبحانه وتعالى، ويبقى البلاء كان في ظاهره شدة لكن والله كان رحمة، لانك انت هتنتقلي من المحن الى المنح عن طريق ان انت تفهمي القصة دي. فربنا بيمتحن صدقك واخلاصك ويعرفك سكته منين. وانت ذكرت يا شيخاني، ذكرت قبل قليل ايضا بقول للأخت سائلة، يعني ذكرت قبل قليل مسألة دعاء الله والانطراح بين يدي الله عز وجل. نعم. الانكسار. يعني ابن القيم يقول جملة جميلة، يقول نعم. إن الله ليقدر المصيبة على العبد. تسمع أختنا هذا الكلام، إن الله ليقدر المصيبة على العبد، فيدعو العبد الله ويلح في الدعاء ولا يرفع الله عنه البلاء. والله جل وعلا يعلم أن بقاءه في المصيبة خير له، والله يعذر ذلك الداعي لجهله ونقص علمه. نعم. انظر إلى رحمة الله. الله جل وعلا يعني يقدر عليك البلاء أنه يزيد الحسنات ويرفع الدرجات ويكفر الذنوب والخطايا ويعطيك من المنح والأعطيات ويربيك على الصبر وعلى التحمل، لأن هناك شدائد أكبر وأهوال أعظم. فأفرح. نعم. أفرح بخير الله عز وجل. يعني هو ده دواء إيماني، بس عشان نقولها حاجة، هذا دواء إيماني، لكن إن كانت هذه الأدوية الإيمانية ربما يكون هناك بعض الإشكاليات النفسية، هذا لا مانع منه شرعا أن تتعرض إلى طبيب نفساني يكون يعني مع ضابط الشرعية. مع ضابط الشرعية في ذلك. لا شك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. اسمي إلهام. أهلا وسهلا يا أخت إلهام. تفضلي. نفسي بقى أتكلم الشيخ محمد الصوي. مع حضرتك الشيخ. تفضلي. ممكن يكلمني؟ اتفضل مع حضرتك. اتفضل. انا مولا من اسكندريه، بحضر لحضرتك كل جمعه. عايز اقول لحضرتك ان انا ما كنتش منقبه، ما كانش فيا اي حاجه، اتقربت من الجوامه واتنقبت الحمد لله، بس فيا حاجه غلط، بس هي انا مش عارفه فيا ان انا بغلط في امي، بغلط فيها غصب عني ما اقدرش. بحبها جدا، بعشقها جدا، بصلي، بصوم، بعمل كل حاجة، بدي ربنا بطريقة فظيعة، بس بنزل من غير إذن، برجع بغلط فيها من غير قصدي، بعمل كل حاجة عشان ترضي ربنا، مع إن غلط في أمي، بغلط فيها غصب عني. والله العظيم يا شيخ، والله العظيم النهارده كنت في بالي إن أنا أكتب لك جواب وأدوم لك سلام عشان تديني درس بعد الخطبة عن الأم. نفسي أعرف ليه بغلط فيها غصب عني، بغلط فيها. ربنا يثبتك، ربنا يثبتك يا ربنا، يتوب عليك ويتقبلها. بصلي، بقرا قران، بصمت يوم خميس، مرضي ربنا في كل حاجه، بعدت عن كل الحرام، بعدت عن اي حاجه وحشه. مش عايزه، عندي 23 سنه بس مش عايزه، مش عارفه اعيش سني زي اي بنت، بقرب من ربنا بكل الطرق، بس حته غلط الام دي مش عارفه، غصب عني والله العظيم. مع اني بحبها وهي بتحبني، بس مش عارفه ليه. طب يا اختي وصلت الرساله، وربنا يعينك على طاعه والديك وطاعه امك. اسمع الإجابة إن شاء الله من الشيخ محمد. والله أقول للأخت أول حاجة، يعني لا تنسى الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يقوم الأخطاء ويصلحها، فإذا كان عندها خلل في معاملة أمها تلجأ لله سبحانه وتعالى، تقول يا ربي لين قلبي أمي وأصلح حالي معها. وسبق أن تكلمنا عن هذا في بعض المحاضرات، محاضرة ذكرياتي معها، بإمكانها أن تسمعها الأخت إن شاء الله. وأيضا يعني أن تدرك الأخت قيمة الأم، قيمة الأم واضحة، لولا الله عز وجل ثم الوالدين لما كانت هذه الأخت موجودة في الدنيا. فتصبر وتحتسب. عمر بن الخطاب جاء إليه رجل وقال يا أمير المؤمنين، إن لي أما قد بلغ بها الكبر أنها لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وظهري مطي لها، يعني أحمل أمي على ظهري عشان تتبول عليها، فإذا قضت حاجتها أنزلتها ثم أوضئها وأنظفها ولا أنظر إلى عورتها، فهل أديت حقها؟ قال لا والله ما أديت حقها. قال ولما؟ قال إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقائك، وأنت تصنع ذلك بها وأنت تتمنى فراقها. ففرق. فالأم لها قدر ولها مكانة عظيمة. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي أحق الناس بحسن الصحابة، أمك ثم أمك ثم أمك. يا شيخنا ما في شك طبعا، هي بتحضر دروس والأخرى، فبالتأكيد هي معذرة عندها علم بهذا الكلام، ولكن تطبيق، يعني المشكلة في كيفية تطبيق هذا الكلام عندها. يعني هي بتحضر درس الآن، يعني من باب أولى بر الوالدين. هو المعصية دي معصية ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. تريد هذه الفتاة أن تتوب لله سبحانه وتعالى، تلجأ لله عز وجل. نعم. يعني زي ما الشيخ قال يعني انطرح بباب الله، قف بباب الله سبحانه وتعالى، يعني قولي يا رب، يا رب أنا جئت إليك. نعم. يا رب خذ بيدي. شيخاني طبعا أنا عندي بس أنه لعله يكون أصل الداء عندها خلل في مفهوم وفي تصور. احنا احيانا نتصور ان الالتزام ان هو كلها فضل الله، ربنا امتن عليها بالنقاب والحمد لله تحضر دروس وتعمل كذا وكذا، ربما يكون هو ده تصورنا ان هي كده بقت صارت انسانه ملتزمه. لا، احنا عندنا تصحيح للمفهوم ده مضروري جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. لا. فاذا كان هي عايزه تتقرب لربنا اكثر ليس بهذه الامور فقط، وتحت كلمة فقط عشان الناس تظن ان احنا يا كده يا كده يعني لا نطيع ابي وامي ولو حتى في معصية الله. لا احنا ما بنقولش كده، لكن احنا بنقول لا، حق الوالدين ده على اعلى الحقوق عندنا، وطول ما انت قلبك ما فعلا انت مرضية قلب والدتك عنك اعرفي ان ربنا راضي عنك في السماء. فصححي هذا المفهوم كل ما هتكوني اقرب اليها. انا عايزك تطبيق عملي دلوقتي، قومي قبلي ايديها، والله يشرع ان تقبلي يديها ورجليها، يعني رجليها حتى يكون ذلك، وتعتبر ان ده افضل من ختمة القرآن. نعم. محمد بات اخي قائما بالليل يصلي، وقعدت عند قدم امي اغمزها وادلكها حتى نامت، وما احب ان ليلتي بليلته. هو قام يصلي وأنا أدلق قدم أمي وأغمزها حتى نامت. كان بعضهم، كان هو محمد بن المنكدر يقول إني أضع خدي على الأرض حتى تطأها بقدمي. الله يعني أمي تحطها كذا. الله هو ده اللي احنا عايزين المعاني دي يا جماعة. مين قال إن احنا لا ندعو إلى مثل هذا؟ ربما بعض الناس تظن أنتوا بتقولوش كده، أنتوا كل الحاجات بتتكلموا في الصلاة وفي الصيام وفي كذا وكذا والحجاب. مين قال؟ احنا بنقول إن البر على رأس هذه المتطلبات للملتزم يعني. السلام عليكم. وبركاته. تفضل يا حضرتك. انا اسمي احمد من القاهره. نعم. انا كنت بصلي وربنا سلب مني النعمه، مش عارف اعمل ايه، مش عارف ارجع تاني مولانا، انا تعبان. يعني انت كنت بتصلي وانقطعت عن الصلاه؟ بصلي وانقطعت ومش عارف ان انا ارجع تاني. بعدي انا جنب البيت في مسجد، بعدي من قدامه حتى مش عارف اخش، حاسس ان انا في حاجه بتمنعني. نعم. مش عارف اعمل ايه، وبقت المعاصي زايده عليا كترت عليا اقول مش قادر ان انا اقاوم حضرتك. نعم. بس انا طلب مني نعمة مش قادر ان انا اردها، ومش عارف ان انا اردها كده. ربنا يعينك يا اخي ويثبتك على طريق الحق ان شاء الله. اسمع الاجابة ان شاء الله من المشايخ. طيب شيخنا ده مناسب لموضوع احنا هنتكلم فيه. انا كنت بس عايز اقول له حاجة قبل يعني خاطر قبل ما يذهب عني. احيانا في اسمع مشكلات الناس لا تهونها ولا تهولها، ولا تكبرها ولا صغرها، ولا تكبرها ولا صغرها. يعني ساعات هو يقول انا مش عارف، انا حاجه حيشاني، انا اكيد مش هقدر اعمل اي حاجه، انا عاجز، هو كذا كذا كذا كذا، ويهول الموضوع انا مش حاضر. لا، بحول الله تعالى وقوته تقدر، والله العظيم بحول الله وقوته تستطيع. بس هي الفكره محتاجه منك دلوقتي، هو يريد ان يسمع منك يا رب من قلبك دلوقتي يا رب. انا احكي لك قصه سريعه قوي حصلت كده. شخص كان مدمن للمخدرات والخمر. المهم الراجل كان يتسطل ويقع في الشارع ويعمل كذا، وفي مره من المرات كان ماشي، الراجل ده كان جار الشاهد، مره هو ماشي راح وقع من طوله من اثر السكر. نعم. فالناس بتشيله وبتقول له يعني حرام عليك بقى، حرام عليك اهلك، حرام عليك كذا، حرام عليك كذا. في اللحظه دي صرخ قال يا رب توب عليا بقى، توب عليا بقى. لحظة تحس ان هي خبطت في قلب اي حد، طلعت من جوه. الصبح كان بيصلي الفجر معانا لمدة 7 ايام، في اليوم السابع مات. ده ايه؟ هو طلعت من قلبه. انت تستطيع ان انت تعمل الكلام ده؟ هي صدق، لحظة صدق مع ربنا سبحانه وتعالى هتغير كل حاجة. يغير يعني يغير أيضا العوائق اللي أمامه، يغير شخص الصحبة. يغير رقم الهاتف، يغير الشباب، أسباب المعاصي، أسباب المعاصي كلها. قد يكون ابتلاء من الله، حرمك الله من نعمة مناجاته والوقوف بين يديه لأنك مقصر، أنك عاصي. يعني سبحان الله، مدخن، يعاكس فتاة، يسهر مع الشباب، خلاص أنا أريد أن أصلي، أريد أن أصلي، ابتعد عن المعوقات. وبعضهم مش كده يقول لك طب أنا هبدأ من بكرة، يعني هبدأ من التسويف. مصيبة يعني. اتفضل. في جهنم يقولون هكذا، لكن لم يصح الخبر. يعني يقولون في جهنم واد يدعى سوف، يذكر ذلك ابن خدامة في مختصر منهاج القاصدين، إنهم في جهنم وادي يسمى سوف، يئن منه أهل النار في النار من شدة ما قول الناس سوف سوف سوف سوف, سوف حتى يقلبوا به في النار والعياذ بالله. شيخنا حضرتك كنت بتتكلم عن المؤثرات التي لها دور في تأثير على الشخصية. نعم. منها المدرسة والبيت وال دور العبادة. نعم. هو صناعة الشخصية. احنا كنا بنقول ان الخمس حاجات دول. نعم. اول حاجة لازم ما تهتزش ابدا يا ام ارجوكي، لما تهتز صورة الأب في ذهن الولد، مش الأب يمشي تروح قاعدة قايلة الولد شوفه بيعمل إيه ويعمل إيه ويعمل إيه، الكلام ده خطير، ده يضيع شخصيته تماما، القدوة عنده. الناحية التانية كذلك إن هو يبتدي يقول أمك دي مش عارفة إيه أو إيه، الكلام ده ما ينفعش في البيوت نهائي. لازم يبقى يظل الأب في عين ابنه دايما هو القدوة والمثال اللي قدام عينيه. إحنا محتاجين صحبة بقى. رقم اتنين الأصحاب. أنا قدامي مين اللي تختاره يكون رفيق الدرب؟ رفيق الدرب ده لازم يبقى فيه مواصفات معينة، منها إنه يكون أنت وهو متحدين في الهدف. صاحبي اللي هو هيعيني هياخد بإيديا، هو ده اللي ممكن أنا أحط قدامي أخ أكبر مني دلوقتي يقول أنا حطت الشيخ فلان بس أنا مش لاقيه مش محتك معاه، لا خد الأخ الأكبر منك اللي سبقك بالطريق وخليه قدام عينيك قدوة عشان تمشي زي ما هو وفق فيه. صاحبي اللي بيدفع تذاكر السينما ولا اللي بيقعد يضحكني ولا لا لا لا، ليس صديقي أو صاحبي حتى وإن كان في الدراسة زميل. وإحنا شاب يقول لي طيب ده يعني ده لو جمعت فلوس تذاكر السينما دفعها بدالي ممكن أتجوز بيها، قلت ليس صديقك هذا يقول يومها ستقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلان خليلا لقد أضلني عن الذكر. دي رقم اثنين. رقم ثلاثة صاحب المسجد، دور العبادة تأثيره إيه بقى؟ ده القدوة برضو، إن أنا شايف شاب نشأ في طاعة الله، فهو لما يبقى في المسجد وإحنا مرتبطين ببعض وكتفنا في كتف بعض ورجلينا في رجلين بعض، دي يبقى قدامي، ده سبيل مهم جدا في صناعة الشخصية. في المدرسة أنا لازم أبقى مؤثر مش متأثر. يعني في قصص كثيره جدا بتذكر انه الولد بيروح المدرسه يبص يقولوا له لعيب كوره والفيلم امبارح وحصل كذا وحصل كذا، وسبحان الله الولد بيتكلم في حاجه ثانيه خالص، الولد بيتكلم في حفظ القران وفي الارتقاء ورقه ورتل كما كنت ترتل. المفاهيم دي ليه دايما نستشعر ان اولادنا لما هيروحوا الاماكن دي ان هم هيبقوا دايما متاثرين ومش مؤثرين؟ لا، انا لو شحنته صح هو ممكن يبقى هناك هو العامل المؤثر، هو اللي يقدر يحرك اللي قدامه، لان هو الانسان اللي قادر ان هو يحافظ على نفسه ويبتعد عن شهواته ويبتعد عن هذه الأمور. بقي الإعلام، وهنا خطر بقى، خطر ما بعده خطر، لأنه الإعلام هو طول الوقت قاعد قدام فضائيات، قاعد قدام مجلات كذا وكذا، بتبث إليه بث سيء في إشعال الغرائز إن القدوة فعلا هو فلان، هو النهاردة بيحلم إنه يكون لعيب كرة معاه 3 مليون و4 مليون جنيه، هو النهاردة بيحلم إنه يكون معاه كذا وكذا وكذا. لا، مش المعنى كده خالص. إحنا لازم تصحيح الجانب ده، إنه ده برضو دور من أدوار الأسرة. إن كل النقاط خمسة ترجع إلى الأسرة. إلى الأسرة. والأسرة هم الذين سيصححون له المبدأ. يعني المبدأ. هل الإعلام ده هو الأساس والأسرة؟ نعم. هو هنا لازم تكون القدوة الأساسية. لأنه أحياناً مش هينفع أن يكون بالدور ده بس الأخ أو الشيخ أو كذا. لا، لازم يكون داخل البيت. طب أنا ما عنديش. بيتي ما فيهوش الكلام ده. لا، أخذ الجوانب الإيجابية. طب أنا والدي مش ملتزم. أنا والدي ما بيصليش. أخذ منه جوانب إيجابية وأكمل الجوانب الأخرى من المسجد، من الصحبة الصالحة على أساس. لكن ما همشوش ده، لأن ممكن استفيد من خبرته في حاجات لازم المعاني زي لا ينبغي أبدا إن إحنا نعترض عليها، علشان لما الولد بيطلع أبوه خلاص انتهى وفلان انتهى وفلان انتهى بيحصل تشويه في الشخصية. تمام. من سلسلة القصور في الشخصية أو عدم التوازن الفكري والفهمي، يقول لك لما الشاب الآن بيأتي ليتزوج أو يقبل على خطوة الزواج يقول لك والله أنا إزاي هتجوز واحدة ما أعرفهاش، تبدو أن أكون عرفتها وفي علاقة بينه وبينها عاطفية وفي رومانسية وفي حب وده مخالف للشرع. لا، فاحنا يعني ده نتيجة سلسلة شيخ، يعني هي سلسلة كما ذكرت سلسلة من الأخطاء. تمام. عندنا في في في مسألة الارتباط قواعد شرعية. تمام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنكح لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين. إذا أنت عندك في الأول عشان تضمن مسألة أن أنت ما تقوليش حاعد معها وتكلم معها، عندك مسألة الدين، تختار صاحبة الدين، أيضا تختار الأسرة الطيبة التي تعرف خلقها وتعرف معاملتها بين الناس، ثالثا تستخير الله عز وجل. فأنت عندما تأتي بهذه الضوابط وتستخير الله وتقول يا رب اختر لي، إن كانت المرأة صالحة فيسرها لي وإن كانت غير صالحة فاصرفها عني. يقول ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، فاستخر الله عز وجل وقل يا رب اختر لي هذه المرأة الصالحة، إن كانت صالحة دلني عليها، وفق بيني وبينها. ثم الخطوة الرابعة النظرة الشرعية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلينظر إليها فلعله أن يؤدم بينهما. فنظرتك لهذه المرأة التي فيها الصفات التي ترغبها تجعلك تحبها، ويأتي بعد ذلك الحب فيكبر ويزيد بعد أن تجلس معها وتحادثها بعد الزواج وتعاشرها وتصبح أما لأولادك يأتي، لكن قبل ذلك عندما نفترض أني لغيت كل هذه النقاط وبدأت بقى أحب قبل الزواج، ما الذي يحدث الشيخاني؟ يحدث أنه قبل الزواج كل واحد يظهر الكويس اللي عنده ويخبي، فترة تجمل السير. نعم، تجمل وتزين ويظهر الحسن ويخفي القبيح. أيضا يحدث ماذا؟ يحدث أن الشيطان لا يتركك، الشيطان يفرح فيقع في الخطأ، يقع في الخلل، يقع في في في في كل معصية، وبالتالي يحدث عنده ماذا؟ عدم رضا. يبقى طيب، طب اللي ضمني بعد الزواج انها لا تفعل هذا جيد. طيب شيخنا بعد زهرة، ايه السبب اساسا في دخول مثل هذه الافكار عندنا؟ الكلام ده كنتش موجود اساسا. ده عطفا على السؤال او عطفا على النقطة السابقة. لكن انا عايز بس في البداية احط حاجة مهمة اوي في المسألة دي، في قضية الحب والتعلق بشكل عام. تمام يا جماعة، عايزين نفهم حاجة مهمة اوي. قلبنا ده ربنا خلقه ليه؟ ربنا خلقه عشان حاجتين، عشان يستودع فيه الإيمان، وعلشان يكون محل لحب الرحمن سبحانه وتعالى. رقم اثنين، ربنا سبحانه وتعالى من صفاته الغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن الله يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. ربنا يغير من انتهاك المحارم إن قلبك ده يتعلق بسواه. ابن القيم يقول إن من أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد. القلب ده يتحط فيه حاجة كده عاملة زي جهاز الاستكشاف عن قرب مش عن بعد، انه القلب يبتدي يستكشف اللي قدامه. مطلوب ايه؟ محطوط كده في برمجة هذا الجهاز انه لابد ان يلتصق ويتعلق بكمال لا عيب فيه. فيجي الانسان مننا يتعلق بأخ، يتعلق بواحدة يحبها، واحد يتعلق بكذا، فيبص الجهاز ده يبتدي يشوف الجانب الإيجابي وفرحان جدا، وهي دي الشخصية اللي ما فيش قبلها ولا بعدها، وأنا بحبها وأنا. بعد شوية يأبى الله إلا أن يريه عيبها، لما يشوف عيبها يتألم، وتلاقي بقى كلام العشاق والكلام والشعر في هذا الجانب، يتألم ويتحصر وما يقدرش إنه يصل منها. المعاني دي كلها بتقول انه ما ينفعش قلبك تعلقه بغيره، هتتعذب بيها ان لم يكن هذا الحب فيه سبحانه وتعالى. الحب ده نعمة، يعني المشاعر القلبية نعمة. نعم، النعمة هذه اذا اخرجتها بطريق الخطأ تحرم منها. فانت تحب بطريق خطأ، تحب بطريق لا يرضي الله، يعذب بها. هي نعمة، وربنا قال ان شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، اي كفر بهذه النعمة يعذب بها. فإن كفرتم إن عذابي شديد يعذب بها. فيحصل الكلام بالطريقة دي إن هو يتعذب بيها. طيب هو الحب حرام؟ الحب في حد ذاته حرام؟ مين قال الحب حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لم يرى للمتحابين مثل النكاح. بس شوفوا قال إيه؟ إن الحب لازم يتوظف صح. الحب ما ينفعش تقعد تحبها وهي تحبك وتعودوا كده السنين الطوال وتستنى والدنيا صعبة وعشان اتجوزها هحتاج سنين، لكن احنا مترابطين واحنا كذا واحنا كذا. ما ينفعش، لابد. لم يرى للمتحابين مثل النكاح، فيبقى لازم نقفل الباب ده. طبعا المفاهيم دي كلها سؤالك بقى، المفاهيم دي كلها حصل تلويث ليها عن طريق ما هو الاغاني كلها بتقول بحبك، والافلام كلها بتقول قصص حب، والدنيا كلها، واحنا مشاكلنا كلها هتتحل لو انا حبيتك وانت حبيتنا. كل الناس ده الاعلام اللي بيقوله لنا. الاعلام ما بيقولناش ان مشاكلنا هتتحل لو ربطنا قلوبنا بربنا سبحانه وتعالى. الاعلام بيقول لنا ان احنا لو بقينا بنحب بعض، انا بحبها وهي بتحبني، يبقى كده خلاص هي دي المتعه. شيخاني معذره تمام، في بعض الاحيان لما بيجي تساله انت ليه اقبلت على الخطوه دي او انت ليه اقبلت على الخطوه دي، انت عارف حضرتك ان الفتاه عباره عن بركان من العاطفه تمام ومشاعر، مجرد بس ما تدوس على الزرار البركان ده بينزل. فبتقول لك والله انا في البيت ما حدش بيسمعني، فمجرد ما لقيت اذن بتسمعها بصرف النظر اي هذه الاذن يعني تمام. طبعا يعني الوقوع في الخطا نحن نذكر الرئيسيه، نعم، ولكن من ضمنها ايضا نرجع نقول الاسره، الاب لا يعطي حنان والام لا تعطي حنان، والاخ مشغول وهي عندها هاتف محمول، وشاب وفتى الشارع يعطيها في الفالنتاين ورده حمراء وهديه حمراء وبرفيوم احمر ويعني كل شيء. إذا هو يفتح يعني يفتح لها الباب بمصرعيه، فهي تأتي بكل قوتها وطاقتها. لكن نرجع نقول احنا عندنا كلام في السابق تحدثنا عنه، نعم، الثبات الخطوات أين هي من الله عز وجل، أين هو من الله سبحانه وتعالى، أين هم من طرق باب الله عز وجل، أين هم من الصدقة، أين هم من البكاء والخشية، أين هم من حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الناس، أين هم من المواظبة والمحافظة على الصلاة. هناك خطوات ذكرناها. أنا مقصود بشيخنا مع ذلك السؤال الحماية والعصمة بعد إذن حضرتك، مقصود أن دور الحوار اللي مفقود في الأسرة هو في بعض الأحيان بيبقى هو السبب، يعني بعض الأحيان. بس عاوز أقول لك أنا أريد أن أكون ضدك الآن، أن سامحني، في بنات مكبوتة وفي شباب مكبوتة شيخاني ولا يعصون الله، ما بيعصيش الله عز وجل. بس احنا بنتكلم عن الشريحة الكبيرة. نعم، والشريحة الكبيرة عندنا خلل في الأسرة يا جماعة، وعارفين ان البنت لا تلقى اهتمام من الوالد ولا من الأم ولا من الأخ، ولذلك تنفجر بمجرد ان يأتيها كلام الكبر الغرام. ولكن نحن نقول هناك فتيات صالحات ولا يعصين الله عز وجل رغم ما عندهم من الكف في البيوت. نعم. لكن عندنا خطوات أساسية أصلح، لم نذكر من خطوات الثبات، ولم يذكر الله في القرآن حلال الأبوين وحلال الأسرة، لم يذكره الله عز وجل. هذا عامل ثانوي قد يكون أساسي أحيانا عند بعض الناس في حالات فردية. إذن يعني نحن نريد أب صديق وأم صديقة، هذا شيء مطلوب بلا شك، لكن أيضا أنا عايزها تعرف حاجة مهمة أوي. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. قلبي مش بإيدي، وما ينفعش زي ما قلت قبل كده ما ينفعش أربطه بحد تاني، وما ينفعش أحط نفسي في فتن. هي دلوقتي التعلق ده ممكن يجيب أثار سلبية كبيرة جدا، لأني أنا مش عارف أتحكم فيه، قلبي كده هذا قسمي فيما أملك. احنا بنقول يا شمال، احنا بنقول الكلام ده للمتزوجين أساسا. نعم. احنا بنقول للأخت المتزوجة يعني اتق الله في حبك لزوجك، ولا للأخ المتزوج اتق الله في حبك لزوجتك. لا تقدمه، لا يعلو الحب فوق حب الله والرسول. حب الزوجين وحب الأسرة هذا حب وسيلة إلى ماذا؟ إلى إنشاء أسرة مسلمة، إلى تعبيد الأسرة لله عز وجل، إلى إقامة صرح الأسرة، ثم صرح الأمة، ثم قيادة المجتمع لله عز وجل. ده المقصود. ولذلك الله جل وعلا حذر، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأساسا البنت التي يحبها الآن شاب، نقول لها الشاب اللي يحبك من الذي جعله يحبك؟ الله. إذا أطيع الله لتكون محبته صادقة، وأطيع الله ليصرف الله حبه إن كان محرم. فأنت اربطي نفسك دائما بميزان الله عز وجل، وأنت اربط نفسك دائما بميزان الله عز وجل. يعني دائما شفنا في المخطوبين، أنا بحبها جدا وخايف أن يعني يحدث مشكلة، تحبها جدا وتريد أن تكون من نصيبك وأنت ترى كذلك، تلجأ لله عز وجل. قد لا تكون مناسبة لك، قد يكون الله جل وعلا يحميك، وهي تقول نفس القضية، والله أنا خايفة أنه يذهب وخايفة أنه لا يتقدم وأنه بعد الكلية يعني يرجع. نقول لها اقطعي الآن العلاقة، إذا كنت تريدين أن تستمر هذه المحبة عند الله، والله يا شيخنا والله الذي يحكي لي أحد الإخوة الدعاق الصغريب أحبها وأحبته، طيب في السنة الأولى في الكلية أحبها وأحبته، ويعني خلاص اتفقنا إحنا البعضين وما فيش حد وممنوع تتكلم عبد تانية وهي تغير عليه وهي غير عليه، أنت عارف الشغل بتاع الشباب والبنات، وخلاص إحنا البعضين وحموت وأقطع نفسي. المهم يشاء الله عز وجل بعد أسبوع أو أسبوعين أن يفتح قلبه للاستقامة والهداية، ويشاء الله عز وجل أن يفتح قلبها للاستقامة والهداية. والله يا شيخنا يروي الأخ القائم على هذه القصة يقول فقال لها بصي أنا استقمت، قلت له والله وأنا أيضا سأستقيم، بصي إحنا نترك بعضنا من أجل الله، خلاص سنقطع العلاقة من أجل الله عز وجل حتى يرضى الله. إذا كان ربنا كتب أن إحنا نكل بعضنا حنكل بعضنا. الآن لا يجوز الكلام ولا يجوز العمارة غرام، لأنه سيلتقي يعني شهوة متأججة وشهوة متأججة، لازم حيكون في كلام غرام، لازم حيكون في علاقات عاطفية، لازم حيكون في لمس بالأيدي، لازم يكون في معصية. إذن نترك الله عز وجل ويكمل الدراسة وأربع سنوات ويتخرج من الكلية وتتخرج وانتهت خلاص الناس وبعضهم وانتهت المبايرات وانتهت القضية. يقول الأخ لي يقول سبحان الله في يوم من الأيام، يعني الأخ أصبح يعني مدرس قرآن كريم والأخت انتهى بأمر يعني واستقرت في المنزل، يقول فالأخ بيكلمني يبحث عن زوجة. نعم. فسألت له الناس فقالوا في أخت صالحة منتقبة ما شاء الله وحافظة للقرآن الكريم وهي الآن تحضر الماجستير ولكنها جالسة في البيت. يعني يقول فقال له على بركة أنا تقدم، فتقدم ودخل البيت وقدم إليه العصير ورفعت النقاب ونظر فبكى وبكت بكاء شديد. كانت لحظة لحظة حب ورومانسية وحنان وعاطفة. يا الله الله مخبيك علشاني، وهي تقول له الله مخبيك على شأني. ما أجمل هذه المشاعر، من أجل الله الله لن يضيع أبدا، كل محبوب محبوب. فهذه نقطة مهمة، نجعل حبنا من أجل الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. دائما أقول إشخاني، لما لا نحب من جعلنا نحب؟ لما لا نحب من جعلنا نحب؟ الأثار السلبية لموضوع الحب معنا. في بعض الأحيان شيخنا بعد ما بتغتبط بواحد وبتسيبه بتعرف طريقة الهدية وبتلتزم، لما بتروح بيتها وتبدأ تتعايش برضو بترجع لذكريات الماضي، تقول لك الله لما بيعملني زي ما كان فلان بيعملني، وهو يقول برضو هي ما بتعملني زي ما هي كانت بتعملني، وده بيكون سبب في بعض الأحيان لهدم البيت. نعم، هي لو صحح عندها أيضا المفهوم وعرفت أن ما كان قبل هذا كان في معصية الله سبحانه وتعالى، فأنا أبقى عارف من يعمل سوءا يجزى به. دي خطيرة قوي، خطيرة جدا، انه الحاجات دي لو انا بقت ثابت عندي رواسب، انا لازم تتساب عندي زي ما كنا بنقول دلوقتي كره الي الكفر والفسوق والعصيان، تتساب بشكل انا مش عايز افتكره، مش عايز افتكره. نعم. يعني 70% باللي بيمروا بالحالات دي بيذهبوا الاطباء النفسيين. نعم. اذا لو ترك هذا الامر عندها استشعار ان هذا كان في معصية الله سبحانه وتعالى، فيبقى الماضي ينبغي انها لا تذكره الا بالتوبة. نعم. استغفار، ربنا يغفر لي وربنا يتوب علي، الحاجات دي انا بتعاقب عليها دلوقتي علشان خاطر اللي ما اقترفته قبل ذلك، لكن ربي غفور وتواب ورحيم ولن يتركني هكذا، وانا راضي انه يكون هذا العذاب في الدنيا شيئا ما حتى القى الله عز وجل بالقلب السليم. هذا أمر. أنا أذكر في هذا الموضع قصة أيضا، إحدى النساء أرسلت بها إلي وهي بتذكر، هي بتقول في الآخر خالص إنه ملخصها يعني إنه الماضي ما كان بينها وبين بعض الشباب كان لي أثر سلبي جدا على علاقة الزواج بعد أن تزوجت. هي تقول لغاية النهاردة أنا حتى في علاقتي الزوجية مع زوجي الأمر ببقى متأزية جدا وبحاول أتصنع هذا الأمر. المشكلة لا، هو ربنا لن يتركك هكذا. أنا قلت لها إن الأمر سيكون، إحنا نحسن الظن بالله زي ما اتكلمنا، نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ربنا سوف يفرغ هذا القلب من هذا التعلق، بس إزاي؟ لما نتعلق إحنا بيه صح. لما يبقى فعلا ما فيش حاجة بتشدنا تجاه الذنب. أنا محتاج شعار دائم يا أخوانا يبقى قدام عينينا، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أنت عايزة سعادة، أنت عايزة تتجوزي وتبقي عايشة عايشة هنية، أنت عايزة استقرار، أنت عايزة طمأنينة، أنت عايزة سكينة، عايزة ده كله، والله الذي لا إله غيره لن يكون هذا إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كنا كده حب من المنتشر ما بين الشباب النهاردة، والله مش هيجيب زواج ناجح، ممكن يجيب جواز. انا عندي احصائيات بتقول انه جواز الصحوبية مش هينتهي الامر، بينتهي الامر الى كام؟ 6%، 6% بس زواج الحب. دقة دي احصائية من جامعة القاهرة، وغيرها وغيرها وغيرها، مش هيجيب ده. في عيد الحب والفالنتاين الشباب قاعدين عندنا في نبض الشباب برنامجنا قاعدين بيعملوا قلب وكا فالنتاين، فبيقول له المدير بيقول له طيب الحب الحقيقي ايه؟ سكت. الحب الحقيقي ايه؟ حب الله والرسول. طب انت بتجملني؟ لا مش بجملك، حب الله والرسول. طب ليه بتعمل كده؟ الدنيا الناس. هم يدركون الان اخواننا واخواتنا ان حب حقيقي وحب الله والرسول وحب الاخره والجنه. مشاهدين الأعزاء، في ختام هذا اللقاء شكرا جزيلا لرب العالمين الذي وفقنا أن نكون معكم ثم الشكر لفضيلة الشيخ محمود الصاوي جزاكم الله خيرا على تلبية الدعوة. عارفين حضرتك متحمل مشقة السفر من اسكندرية وجزاكم الله خير, وايضا شكرا موصول لفضيلة الشيخ. انا مقابل بس حبيبي يعني جزاكم الله خير على اللقاء, نفع الله بكم وبعلمكم. ثم الشكر لكم انتم اعزائي المشاهدين, لكم مني اجمل تحية على امل اللقاء بكم في لقاء اخر. انتظرونا في اللقاء القادم ان شاء الله الاسبوع القادم في قضية جديدة وموضوع جديد. لكم مني اجمل تحية, استودعكم الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بقيت كده محددة.